شلون هيك تمام يعني؟ أنا بدي أقرب شو قد ما أقرب. شايف شيء والله العظيم قلنا أنت يا طه الأمين باب كل العالمين أنت يا طه الأمين باب كل العالمين موئل للمذنبين حين جاءوا تائبين أو آتوا مستغفرين من ذنوب النادمين لن يكونوا خائبين أنت يا طه الأمين باب كل العالمين أنت يا طه الأمين باب كل العالمين موئل للمذنبين حين جاءوا من ذنوب النادمين لن يكونوا خائبين إن من كان نازلا في رحاب المصطفى واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يغتفى إن من كان نازلا في رحاب المصطفى واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يغتفى قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا فاز من سار سبيلا خلف طه واقتفى أنت يا طه الأمين باب كل العالمين أنت يا طه الأمين باب كل العالمين موئل للمذنبين حين جاءوا تائبين موئل للمذنبين حين جاءوا تائبين أو أتوا مستغفرين من ذنوب النادمين لن يكونوا خائبين يا ربي إن العبد تاه في دياجير الظلام، زلة يوما آتاها أشجت فيه الضيران. رب إن العبد تاه في دياجير الظلام، زلة يوما آتاها أشجت فيه الضيران. غاب في دنيا هواها كم رمته بالسهام، غاب في دنيا هواها كم رمته بالسهام. جئت يا ربي وطه داعيا لي بالسلام. كان نزيلا في رحاب المصطفى، واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يرتفى. إن من كان نزيلا في رحاب المصطفى، واشتكى ذنبا ثقيلا في حماه يرتفى. قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا، قربه يشفي عليلا ضاق من طول الجفا. فاز من سار سبيلا خلف طه واقتفى. الحمد والمجد والكبرياء، الله وأنت الإله الذي لن يزول، وأنت الإله الذي لم يزل، الله وأنت الإله الذي لم يزل، الله حميدا كريما عظيما جليلا. وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، الله وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا. حبيب القلوب غفور جهولا، وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة، الله وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة، الله وتأخذ من ثوى ذا وذاك القليل. دعونا نناجي مولا جليلا، الوصال مهروه غالي سواك ما لي جد وتكرم سواك ما لي جد وتكرم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم فالقرب مغنم والبعد مظلم خذني إليك بين يديك خذني إليك بين يديك خذني إليك بين يديك خذني إليك بين يديك حسبت عليك في كل ما أعلم حسبت عليك في كل ما أعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم فالقرب مغنم والبعد مظلم أنت مرادي فكل كل هدي فالقلب صادي فأزيل عنا الهم فالقلب صادي فأزيل عنا الهم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم فالقرب من ذا يكون لي إن لم تكن لي ترى لي ذلي وأنت أرحم ترى لي ذلي وأنت أرحم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت القرب مغنم والبعد مظلم كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي فجود وأنعم يكفي بعادي فجود وأنعم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم الله الله فالقرب مغنم والبعد مظلم الله نور الوصال مهروه غالي نور الوصال مهروه الله الله نور الوصال مهروه غالي نور الوصال مهروه غالي الله الله سواك مالي جد وتكرم سواك ما لي جد وتكرم ما لي سواك هم وأنت تعلم ما لي سواك هم وأنت تعلم فالقرب مغنم والبعد مظلم فالقرب مغنم والبعد مظلم يا حبيبي

واهجر النوم إن أردت الوصال، واجعل الروح منك أول نقد. يا حبيب أنواره تتلالى، واجعل الروح واجعل الروح منك أول نقد لحبيب أنواره تتلالى. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. قيل لي مذ خلعت فيه عزاري، قيل لي مذ خلعت فيه عزاري، قد شربت المدام صرفا حلالا. قيل لي مذ خلعت فيه عزاري، قيل لي مذ خلعت فيه عذاري، قد شربت المدام صرفا حلالا. من سقاك المدام قلت حبيب، من سقاك، من سقاك، من سقاك قلت حبيب، لم تشاهد له العيون مثالا، لم تشاهد له العيون. لم تشاهد له العيون مثالا، هو أزكى الأنام خلقا وخلقا وكمالا وإجلالا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. يا حبيب الله يا محمد أمرك طاعة الروس. يا حبيب الله يا محمد أمرك طاعة الروس. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. يا حبيب الله يا محمد أمرك طاعة بلسم غث الروح. يا روحي ويا بعد الروح يلي حبك نبض الروح أعشق غيرك مش معقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا صلوا شربت حوضك منها الطيب. يا زهر ويا نفح الطيب يا صادق يا أهل الطيب صادق صادق فيما تقول. شربت حوضك منها الطيب يا زهر ويا نفح الطيب يا صادق يا أهل صادق صادق فيما تقول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول. تكرم تعال. الجنة بالرضا أدي السنة تشعر إنك بالجنة وربك صاحب المنة وربك صاحب المنة واركع واسجد صحاب جميع لما بتوصل للبقيع سلم على الصحابة جميع هم اللي كانوا مع الحبيب هم اللي كانوا مع الطبيب قمر واللي نجوم حواليه تمشي برجوع الله Inside. ناظري للمدينة همي يا نوقسيري للمدينة همي بالشتاء بالشتاء حاصل من حبيبي من شفيعي على بابا أحبابا يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي يا حبيبي عشاق أحبابا يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي يا حبيبي العون العون العون العون يا رب الكون العون العون العون العون يا رب الكون على بابا أحبابا طلابا يا سيدي خذ بيدي يا طبيبي يا حبيبي من عيوني دمعي يا ريت دومك على بابك يا يا محمد يا يا مؤيد يا شفيع يرجل إحسان حبيبي يرجل إحسان طبيبي فبحبك قلبي هايم يا حبيبي يا طبيبي يا علينا يا طه كالبدر بل وضحاها البدر أنت محمد نور الدنيا وسناها يا يا محمد يا يا مؤيد يا شفيع قد خلوا دمع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان حال عني مخبرا زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلا ضاها وكتسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا برق الشام بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد إلى حبيبي خير الأنام العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله عطور مسك ختامي العين تدمع والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع تسمع لذكر الله الله الله يا كرام الحما حسبنا عليكم يا كرام الحما حسبنا عليكم نحن يا عترة الحبيب ضعاف يا كرام الحما حسبنا عليكم نحن يا عترة الحبيب ضعاف إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق سترنا معاصينا عن الخلق غفلة فأنت تراها ثم تعفو وتصفح سترنا معاصينا عن الخلق غفلة فأنت تراها فأنت تراها ثم تعفو وتصفح فاجد واصفح وأصلح فساد قلوبنا فجد وصفح وأصلح فساد قلوبنا يا رب. باللطف واجبر، باللطف واجبر كسر قلبي. غض الغزار على روض الأعرار، غض الغزار على روض الأعرار بكم، فما عرفنا من المقصود بالنغم. Oh. عما تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك واسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضا ضعيف قد أتاك وجاءك راجيا يرجو لداك فإن تشفع فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يشفع سواك تشفع يا رسول Hello. الله.